نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أثر الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك إن شاء الله تعالى أن يجمعنا مع سيد الأنبياء وإمام المتقين في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. تكلمنا في الجمعة الماضية عن النفخة الأولى التي سينفخها ملك عظيم، ألا وهو إسرافيل عليه السلام في هذا اليوم الرهيب الخطير الثقيل. قلنا أن هذه النفخة الأولى تعقبها نفخة ثانية، ألا وهي نفخة البعث، وينفخها إسرافيل نفسه عليه السلام، حيث يحييه الله عز وجل بعد أن أمات الخلائق أجمعين إلا من شاء الله عز وجل، لأن النفخة الأولى يصعق منها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور. الذي يوم رب سبحانه وتعالى إسرافيل الذي عاوز ينفخ ذي البوق الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أذنثني وذان، ثم يرسل الله. ماذا يرسل الله؟ الذي يذكر رب سبحانه وتعالى أنظر، نعم مطر، كأنه الطل أو كأنه الظل. إذا النفخة الأولى لإسرافيل أذن كل الخلائق، ثم بعد ذلك وبعد مرور سنين لا يدري عددها إلا الله سبحانه وتعالى. في الخطبة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، وانت ما 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، لا ندري المدة، لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض. ثم بعد النفخة الأولى ينزل الله مطرا، ورب سبحانه وتعالى أنظر من منك يستخدم ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل الأجسام يوزان بني آدم منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر رجل يموت قبيل قيام الساعة، ثم يقومون أدكان يوزان بني آدم وجن لرب العالمين، يقومون وهم ينظرون جن، كما قال الله عز وجل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنبتنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. سؤال: كيف يحيى البشر وعلى أي صفة يحيون؟ أجاب عن هذا السؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. بنادم ليس جغسهم بيان تدو عران وشثمه قندن اتغمياني منه يركب يوم القيامة. ذي غياك ربي سبحانه وتعالى الإنسان يوم القيامة، أدي خط ربي سبحانه وتعالى الإنسان من هذه العظمة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ عجب الذنب عظمة، يعني وش نضع؟ تكون في آخر العمود الفقري. هذه حشر ربي سبحانه وتعالى جل جلاله البشر يعادون كما كانوا من جديد، لكن على صفة أخرى. هؤلاء البشر يوذن غطن بعض الصفات نزلشين، نعم هؤلاء الناس هم نحن، هم نحن نجلس يا عبد الله ويا أمة الله، ولكن يوم القيامة ستكون لنا صفات غير الصفات التي لنا في الدنيا. أخطر هذه الصفة، أخطر هذه الصفة أننا لا نموت يوم القيامة. بني آدم يتمتى في الدنيا بالأمراض، بالأوجاع، بالحوادث، بأي أسباب يقدرها الله عز وجل، لكن يوم القيامة لا موت، لا موت. قال عز وجل: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أي أنه إذا كان قذرة من القبور، إلى أين ينسلون؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. أكبر تزرا ينسلون. قالوا: يا ويلنا، أدكان وهم متعجبون، من بعثنا من مرقدنا؟ وذخدي سكانشين من القبور. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما كنتم عنه غافلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه إسرافيل نفخة واحدة، نفخة واحدة فقط، فكل الناس يبعثون. خيف كيفك، كم عدد الناس شحن يودان يغيشان يوم القيامة منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة؟ كل هؤلاء يعلم الله بأعمالهم واحدا واحدا، ويجي جنزين في يوم القيامة إلا الله عز وجل يسمني كل صغيرة وكل كبيرة. لكن فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. تروح الدنيا، تروح الملذات، روح الشهوات، يروح الزينة بالخمر، بالفجور، كل شيء تروح للبنة، تقيم الحرارة من لقاء ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. تدرون ما هو هذا اليوم؟ يوم عظيم تشخص فيه الأبصار. يقول الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة حبا الدنيا، العاجلة هي الدنيا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تونج النهار، تونج اليوم ثقيل أشد ما يكون الثقل، ثقيل على هؤلاء الناس الذين نسوه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يمكنني يا أيها الناس في هذا اليوم العظيم يوم القيامة كيف تتقون فيه ربكم؟ تعلمون ماذا يقع؟ سمنا يقع في يوم القيامة اللي شبش وف إحنا جانين زيانا الذين لم يذنبوا ذنبا قط. فماذا نقول عن هذا الوعد الذي كان يعدكم به الجبار والقهار؟ من المتكلم؟ الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أديت ربي سبحانه وتعالى السماء أجنى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أتدور كذلك الحياة الجديد بعد هذا الموت، بعد صحك الناس، أدحي ربي سبحانه وتعالى من جديد وتبدأ حياة أخرى جديدة. وبعد أن ينبت الناس يكون أول ورق عن بني آدم الذي تنشق عليه ينشق عليه الأرض. نظم ثمان ما حددي قاعد أذيفه. من هو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسيد ولد بني آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. أول واحد أنظر يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثاني وذان يخرج الواحدة والآخر من قبره ليوم عظيم، يوم تشخص فيه الأبصار لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجب العجب العجاب، كل هؤلاء الناس الذين لا يحصيهم إلا ربهم عز وجل يحشرون يوم القيامة في أرض غير الأرض التي نحن فيها الآن. يحشرهم الله عز وجل كما قلت ويعلم سرهم ونجواهم. كشيك تاخر من مهجب، سواء فارض من الناس، سواء سكيت جاري ودان، الله ينظرك وسيحاسبك يا عبد الله ويا أمة الله عليها. ليس الله بعاجز أن يبعث كل هؤلاء الناس إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أتب الدجال في اسم ربي سبحانه وتعالى شكو حد شي عبد الله وكيك حد لا فمغار ولد الوالد ولد الأم ولد حنجان أنت لوحدك أين شلتك أين عائلتك تشهد عليك يوم القيامة ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله حتى الحيوانات يحشرها ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. أي دابة أي حيوان يخلقه ربي سبحانه وتعالى أتيحشر الله عز وجل أتيبعث يوم القيامة. كيف حشر هؤلاء الناس؟ صفة حشر هؤلاء الناس جاء في الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مليح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف. يودن يوم القيامة على ثلاثة أصناف ثلاثة الأنواع صنف مشاة قوان خضر وصنف ركبان مين دواب وصنف يحشرون على وجوههم مدويان في غنباب والعياذ بالله. يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم أذويان في غنباب يوم القيامة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. وني نسويان خيضان أي دمار سبحانه وتعالى نسويان غنباب يوم القيامة ألا إنهم يتقون بوجوههم كل حب وشوك. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة رحفة عراة لعريان كما بدأ الله خلقك سيعيدك من جديد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يا رسول الله عراه الرجل ينظر إلى المرأة هاري يزيغ ضغط مغار كلهم عراه. تعجبت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض كوري الجنير هاقي خفنت كوري الجنير هاقي المصير النس. فإذا جاءت الصاخة أي يوم القيامة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا رب سبحانه وتعالى أي الاصطياد بني آدم من أول من يكسى من هؤلاء الناس؟ أول من يكسى بلباس وإبراهيم إبراهيم الخليل عليه السلام كما جاء في البخاري التي يحشر عليه بني آدم يوم القيامة. جاء في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض حجنطماط تشمرج بيضاء. قال سهل ليس فيها معلم لأحد وذيك بوش العلميشن يجن وإذن حد ذيك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله أسأل أن يسترنا في هذا اليوم العظيم. اللهم اغفرنا في هذا اليوم العظيم. اللهم كفر سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته.